الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأن إنها كوكب دريء توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجه المصباح في زجاجه الزجاجة كوكب دري أن توقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها نور على نور يهدي الله لنوره في بيوت أذن الله أن ترفع في بيوت أذن الله أن

والله يرزق من يشاء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء أن حتى والله سريع الحساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء أو كظلمات في بحر لجي يغشيه موج من فوقه موج أو كظلمات في بحر ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يريها أو كظلمات في بحر لجي يغشيه موج من فوقه موج من فوقه يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض

السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير وإلى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي والله خلق كل دابة من ماء والله خلق كل دابة مما إن فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء والله خالق كل دابة مما ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا